الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فإن الاستقامة على الطاعة والثبات عليها في كل وقت وحين والابتعاد عن المعاصي دائما وأبدا والاستمرار على فعل الأوامر وترك النواهي لهي صفة عباد الله المؤمنين، لهي صفة عباد الله المؤمنين الذين مدحهم الله وأثنى عليهم في كتابه المبين وذكر جزاءهم على ذلك فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، الاستقامة مهمة جدا للسالك إلى الله عز وجل، أهم ما يكون. وأنت تسلك إلى الله عز وجل أن تكون مستقيما، لا تلتفت أبدا يمنة ولا يسرة، في غاية الأهمية. وأنت على طريق الله أن تكون مستقيما. الله عز وجل أمر نبيه بلزوم الاستقامة، أمره بلزوم الاستقامة، فلذلك فادع واستقم، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. أين نحن أيها الأخوة في هذا الزمان، زمان الفتن، زمان الشهوات والشبهات؟ أين نحن من هذه الآية؟ واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، هكذا أمر الله عز وجل نبيه. وهذا الأمر لنا جميعا لأهمية الاستقامة، أمره بلزومها في سورة هود: فاستقم كما أمرت وحدك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأين التائبون مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين لزموا الاستقامة عندما يكون العبد أحوج ما يكون إليها؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم على أمر الله كما أمرك الله، باعتدال، باعتدال لا طغيان فيه ولا مجاوزة للحد. استقم على الدين بلا إفراط ولا تفريط، استقم على دين الله وعلى شريعة الله وعلى أوامر الله بلا إفراط وبلا تفريط. فسبيل الله قصد ووسط، سبيل الله قصد ووسط، لا تمييع فيه ولا تنطع، لا تمييع فيه ولا تنطع، لا تسيب فيه ولا تشدد، لا تقصير فيه ولا مبالغة. وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيما لا عوج فيه ولا ميل ولا زيغ ولا انحراف ولا تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. فأمرنا الله عز وجل أن نلزم هذا الطريق، هذا السبيل، صراط الله المستقيم. وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم هذا الصراط، هذا الطريق القويم، هذا المنهج السليم. فقال صلى الله عليه وسلم آمرا هذه الأمة: استقيموا ونعم إن استقمتم. فجميل جدا أن يستقيم الإنسان، أن يستقيم العبد على مراد الله عز وجل. استقيموا، ونعم إن استقمتم. تستقيم الحياة، إن استقام العباد استقامت لهم الدنيا. استقيموا ونعم إن استقمتم. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني ولن تطيقوا، لن تطيقوا بحولكم، بأنفسكم لن تطيقوا، بقوتكم لن تقدروا. فلا بد لكم وأنتم على هذا الصراط، وأنتم في هذا السبيل، لا بد لكم من حول الله وقوته. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا بد لنا في بلوغ حقيقة الاستقامة أن نستعين بالله عز وجل. لن يبلغ عبد حقيقة الاستقامة وتمام الاستقامة إلا بمدد من الله. لذلك فالجأوا إليه عباد الله أن يسددكم على هذا الطريق، أن يقيمكم فيه أولا. استعينوا بربكم أن يأخذ بنواصيكم وأن يأخذ بقلوبكم ويوجهكم إلى هذا الطريق، ثم يسددكم فيه. فلن يبلغ عبد حقيقة الاستقامة وتمام الاستقامة إلا بمدد من الله، إلا بمدد من الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فسدده وقاربه. فسدده وقاربه، يعني من لم يسدد يقارب، من لم يبلغ تمام الاستقامة يجاهد نفسه ويظل في مجاهدة نفسه إلى أن يبلغ تمام الاستقامة، إلى أن يبلغ حقيقة الاستقامة. من لم يبلغ تمام الاستقامة فليكن قريبا من التمام، ويظل يحاول حتى يلقى الله عز وجل بعذره، حتى يلقى الله عز وجل وهو يحاول أن يبلغ تمام الاستقامة. لا يتبع نفسه هواها، لا يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني، لا يميل حيث تميل نفسه ويروغ روغان الثعلب يمنة مرة ويسرة مرة. لا، استعن بالله وجاهد نفسك، وجاهد نفسك حتى تبلغ تمام الاستقامة، أو تكون قريبا من التمام، أو تكون قريبا من التمام. ولأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أتبع الأمر بالإيمان الأمر بالاستقامة، ليكون الإيمان حقيقي، ليكون الإيمان أكيد، إيمان صادق. فلا بد له أتبعه بالأمر بالاستقامة. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هات لي النهاية يا رسول الله، الخلاصة، لا أحتاج إلى أحد بعدك يبين لي في هذا الأمر. أحتاج يا رسول الله البيان الشافي، البيان الكافي في هذا السؤال. الإجابة التي لا أحتاج بعدها إلى إجابة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال له النبي صلوا عليه وسلم تسليما؟ قل آمنت بالله ثم استقم. فقولك آمنت بالله وحدها لا تكفي أيها الأخ الكريم. الكثير من يقول آمنت بالله وحاله خلاف هذا القول تماما، حاله مع الناس وحاله مع الله وحاله مع نفسه خلاف هذا القول. فقولك آمنت بالله وحدها لا تكفي، فلا بد لهذا الإيمان من استقامة، لا بد لهذا الإيمان كي يكون حقيقيا وكي يكون أكيدا وكاملا وتاما من استقامة. استقامة على ما يحققه، على ما يؤكده، على ما يزيده، على ما يكمله. ولأن العبد من طبيعاته التقصير، فيصدر عنه خلل أو نقص أو قصور في الاستقامة، فجاء أمر الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه. استقم على أمر الله كما أمرك الله، واستغفر الله لما يكون منك من تقصير في بلوغ حقيقة الاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروه. تحاول الاستقامة ولا تستطيع بلوغ تمام الاستقامة، استغفر ربك، استغفر ربك لهذا التقصير الذي بدا منك في بلوغ حقيقة الاستقامة. أيها الأخوة، ما هي حقيقة الاستقامة؟ انتبه وانتبه جيدا. حقيقة الاستقامة، حقيقة الاستقامة أن يكون هواك تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسك هذه لا تهوى ولا ترغب ولا تطلب إلا هدي النبي محمد الذي هو خير هدي وأكمل الهدي وأحسن الهدي. أين هذه النفس يا عباد الله؟ نريد هذه النفس. نفس لا تهوى إلا هدي النبي، إلا شرعة النبي، لا تطلب إلا ما يرضي الله، لا تهوى إلا ما يحب الله، لا تحب إلا ما يحب الله. ائتوني بهذه النفس. فهذه حقيقة الاستقامة، أن يكون هواك تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تهوى ولا تحب إلا ما أمر به، إلا ما قال به، إلا ما دعا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. أن تحقق قول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي دي الاستقامة، هي دي حقيقة الاستقامة. ما آتاكم الرسول فخذوه كله، خذوه كله، لا تدعوا منه شيئا. وما نهاكم عنه فاجتنبوه كله، اجتنبوه كله، لا تأتوا منه شيئا. هذه حقيقة الاستقامة. فإذا كنت كذلك، كنت أيها العبد من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا كنت كذلك كنت من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كنت ممن استقام على ما استقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، كنت ممن تاب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الاستقامة أن تفعل كل ما أمرك الله به وتترك كل ما نهاك الله عنه. حقيقة الاستقامة أن تفعل كل ما أمرك الله به وتترك كل ما نهاك الله عنه. أن تعظم ما أمر الله به بالامتثال، أن تعظم ما أمر الله به بالامتثال، وأن تعظم ما نهى الله عنه بالاجتناب، أن تتبع سبيل المؤمنين، أن تنتهي وتنزجر عن كل ما يخدش إسلامك أيها العبد. هي دي حقيقة الاستقامة، أن تنتهي وتنزجر عن كل ما يخدش إسلامك، عن كل ما يخدش إيمانك، تنتهي وتنزجر عن كل ما يجرك إلى الانحراف والزيغ والميل، عن كل ما يجرك إلى الشهوات والشبهات والأهواء والآراء. أن تقوم بين يدي الله بالأمر، وأن تلتزم الصدق في القول والعمل، أن تحدث لكل ذنب توبة، أن تثبت على الطاعة، وتحسن العبادة، وتداوم على الباقيات الصالحات، وأن تحفظ حسناتك، أن تحفظ حسناتك، لا تبددها ولا تبعثرها ولا تضيعها ولا تعرضها للبطلان والإحباط. تحصن الحسنة باختها، غلف الحسنة بحسن، هكذا تصون الحسنات، هكذا تحفظ الحسنات، غلف الحسنة بحسن، وغلف الحسنة باختها، وبحسنة أخرى. صون الحسنات واحفظها، صون الحسنات واحفظها، كن على حسناتك حارسا أمينا، وكن على حسناتك التي اكتسبتها وتعبت فيها، كن عليها حارسا يقظا، لا تبحثرها ولا تبددها، لا تفرقها على الآخرين، تأتي يوم القيامة تجدها في صحائف الآخرين بهذه المظالم. تأتي يوم القيامة وقد شتمت هذا وسببت هذا وقذفت هذا واعتديت على هذا واغتبت هذا ونقلت الكلام في حق هذا وأخذت من مال هذا بغير حق. هذه هي تبديد الحسنات ومعصرة الحسنات وتوزيعها على الآخرين. أنت أولى بحسناتك أيها العبد، تعبت فيها. تخيل، هذه هي الحسنات الخالصة التي صدقت فيها وأخلصت فيها، تأتي يوم القيامة وتجدها في موازين الآخرين، في صحائف الآخرين، بأشياء أنت في غنى عنها. فكن على حسناتك حارسا أمينا وحارسا يقظا يقظا، لا تبعصرها ولا تبددها ولا تعرضها للضياع، لا تضيعها ولا تبطلها ولا تحبطها بفعل السيئات بعدها، فإن السيئة بعد الحسنة تمحقها، وخاصة معاصي السر، ذنوب الخلوات. أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها قدام الناس. صالح تاقي بخف ربنا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. لما يخلو بنفسه ولا يكون معه إلا الله يبيت ما لا يرضى الله. أي ذنب أعظم من هذا؟ أن تجعل الله أهون الناظرين إليه. لو دام الناس إنسان ما فيش منك، إنسان نادر، إنسان يخشى الله يخاف الله يعبد الله يحافظ على دينه، ده قدام الناس من وراء الناس. الله عز وجل يجعل هذه الحسنات التي فعلتها أمام الناس يوم القيامة هباء منثورا، لا وزن لها ولا ثقل لها ولا وجود لها، كأنك لم تعملها. فاحذر معاصي السر، ذنوب الخلوات، تحبط الأعمال، تحبط الأعمال وتبطل السيئات. هذه هي حقيقة الاستقامة أيها العباد. الله عز وجل قال: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هؤلاء الذين يبتعدون عن الصراط المستقيم، الله عز وجل يقول لهم هذه الآية. هؤلاء الذين ينكصون عن الصراط ويبتعدون عن طريق الله عز وجل، الله عز وجل يذكرهم ويقول لهم: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أيها المؤمنون الموحدون، الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم. تخيل هذا، الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مش ميلوا بس، ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. احذر يا أخي، احذر أن تكون من هؤلاء الذين يتبعون الشهوات. ملت وعايز غيرك يميل، مش هتسيب غيرك لما يميل. هؤلاء أشر خلق الله، هؤلاء أفسد الخلق، الذي انحرف ويجر غيره إلى الانحراف، يجرف غيره في مستنقع الفساد. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون لكم أن تنحرفوا كل الانحراف، أن تضلوا كل الضلال وأبعد الضلال، أن تزيغوا كل الزيغ، أن تنجرفوا في مستنقعات الفساد، فسادهم وفجورهم وفسقهم. الله عز وجل أراد لنا التوبة، فمن استقام ولم يلتفت إلى هؤلاء الذين يتبعون الشهوات ولم يتأثر بهم، فمن استقام وثبت على استقامة فقد استجاب لله، استجاب لله حين بين ووضح وهدى ودل وأرشد إلى طريقه القويم ومنهجه السليم، حيث قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تتبعوا هذه السبل وتفترق بكم عن سبيل الله عز وجل، الذي لا يسمع لهم ولا يستجيب لهم، استجاب لله واستقام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخطر المعوقات أمام المستقيمين، أقول المستقيمين، التي تجعلهم لا يستمرون ولا يثبتون على الاستقامة، الشهوات والشبهات، فتن الشهوات وفتن الشبهات. الكثير من المستقيمين، أقول المستقيمين، الكثير من المستقيمين يفتن فيرتد على دبره وينقلب على عقبيه وينحرف وينتكس بعد أن كان على الهدى بفتنة عرضت على قلبه فأشربها فملأته سوادا. عياذا بالله تعالى. كان مستقيم، كان على الهدى، عرضت عليه فتنة ما قدرش يغلب. ولذلك لا تعرض نفسك إلى الفتن، اجتنب الفتن، اجتنب الفتن. الفتنة جاية ايه؟ سيبها وبعد، لا تتعرض للفتن. أو بشهوة، انتكس بسبب شهوة هوتها نفسه فغلبته عليها فهوت به في أسفل سافلين بعد أن كان في أعلى عليين. بعد أن كان على سبيل الله اتبع السبل. في الحديث يقول الصحابي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط لنا خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. الطرق كثيرة، طريق الله أهو عادل مستقيم، لكن على اليمين وعلى الشمال طرق كثيرة هي سبل الشيطان. وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، عن يمينه وعن شمالا وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه الطرق الملتوية والطرق المنحرفة هي سبل الشيطان، على كل طريق منها شيطان من شياطين الإنس والجن، وما أكثرهم لا كثرهم الله. قولوا أمين. لا كثرهم الله، يزينون للناس الابتعاد عن صراط الله، عن سبيل الله، يزينون للناس بكل وسيلة، طبعا وسائل ملتوية ومنحرفة ومعوجة. يزينون هذه السبل التي عليها الناس، تدخلها ازاي؟ من غير الخداع، من غير الخداع البصري. الناس هتسيب السبيل الواضح وتذهب الى السبل المعتدلة الا بالكيد، الا بهذه البهارج وهذه الزينات المصطنعة المفتعلة ليضلوا الناس ويغوونهم. يزينون هذه السبل وهم كلهم دعاة على باب جهنم، دعاة على باب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها، وما أكثر المستجيبين لهم من ضعاف الإيمان، وما أكثر المستجيبين لهم من ضعاف الإيمان. لكن المؤمن المستقيم الذي سلك هذا الطريق سبيل الله ولم يلتفت لا يمنة ولا يسرة لا يستجيب له ولا يسمع له ولا يلتفت إليه ولا يتأثر بالعروض والبهارج والزينة والزخارف، لا يتأثر بالمغريات التي يبدونها للناس، بل اتبع أمر الله وأمر رسوله. المؤمن المستقيم يتبع أمر الله وأمر رسوله، واستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله، وعض عليهما بالنواجس، وقبض على دينه في زمن الانتكاسات والانحرافات والنقوص على الأعقاب، فصلح حين فسد الناس، وأصلح ما أفسده الناس، فطوبى له في زمن الغربة، طوبى له في زمن الغربة. سلك طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة، طريق الفرقة الناجية الذين هم الآن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذه الفرقة الناجية الوحيدة التي ستنجو بفضل الله، وهذه هي الطائفة المنصورة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم الآن على كامل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كامل شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لازموا هذا السبيل، سبيل الله، سبيل الله. فسلك طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة، طريق الفرقة الناجية، وتميز عن أهل الباطل، وفارق أعداء الله، وفارق أعداء الله، وجانب أهل البدع، جانب أهل البدع والأهواء والآراء، فنعم الاستقامة. ونعم المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعل لله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن مدار الاستقامة على أمرين عظيمين، قاعدتين أساسيتين قوام الاستقامة عليهما: حفظ القلب وحفظ اللسان. حفظ القلب وحفظ اللسان، متى استقام القلب واللسان استقامت الأعضاء كلها، واستقام الإنسان وصالح، صالح في سلوكه وصالح في تفكيره وصالح في كل شيء. إذا استقام القلب واستقام اللسان، متى استقام القلب واللسان استقامت العين، استقامت الأذن، استقامت اليد، استقامت الرجل، استقام البطن، استقام الفرج، يكون إنسانا صالحا مستقيما على صراط الله. متى استقام القلب واستقام اللسان استقام الإنسان كله، استقامت كل الأعداء الأعضاء. ومتى فسد، فسدت الأعضاء، فسد الإنسان في سلوكه وفي تفكيره وفي كل شيء. يقول النبي صلوا عليه وسلموا تسليما: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلب، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد. كلام واضح، كلام كلنا عارفينه، كلنا حافظينه حفظ، حديث مشهور جدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب عبادة الله. كنا يعرف ذلك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تقيمه مقام من كفر بالنعم. الأعضاء كلها تقيم اللسان مقام من كفر بالنعم، بأنعم الله، أو تخضع له وتتذلل، تقول له اعمل معروف أيها اللسان، اعمل معروف إنما نحن بك، تتذلل له وتخضع له كل يوم إذا أصبح من هذا، فإن الأعضاء تكفر، تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإنما نحن بك. فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. هذا هو اللسان. فلا يدعي الاستقامة من في قلبه زيغ، من في قلبه مرض، من في قلبه عوج، من في قلبه ران سواد الذنوب، لا يدعي الاستقامة. ولا يدعي الاستقامة من في لسانه انفلات، من في لسانه لغط، من في لسانه بذاءة، من في لسانه سلاطة، من في لسانه زور وبهت وكاذب. المؤمن يصون قلبه، المؤمن المستقيم يصون قلبه من كل المفسدات، حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم، حتى يلقى الله بقلب سليم، يصون قلبه طوال عمره من أي المفسدات، ويصون لسانه يصون المؤمن المستقيم يصون لسانه من كل الكلام، من أي كلام، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ما عدا ذلك لا خير فيه، إلا ما كان حسنا سديدا. وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا للناس حسنا، فلا يدعي الاستقامة من في لسانه عوج ومن في قلبه عوج. فهذا الإنسان الذي في لسانه سلاطة وبذاء، يعني أعزكم الله لسانه مش نظيف، اعرف ان كل أعضاءه مش نظيفة، عينه مش نظيفة، أذنه مش نظيفة، إيده مش نظيفة، بقية أعضاءه كلها ليست على ما يرضي الله. إذا كان الإنسان لسانه بذيء فكل أعضاؤه كذلك عياذا بالله. إنما نحن بك، اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمنا وإن أعوججنا. أخيرا ثمرات الاستقامة، أعظم ثمرات الاستقامة أن الله عز وجل يتولى المستقيمين برعايته بولايته في أصعب اللحظات، وهم يفارقون هذه الدنيا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة يرون أعظم ثمرات، أعظم ثمرة للاستقامة وعاقبة الاستقامة الحميدة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن استقاموا كما أمر الله. اللهم اجعلنا ممن استقاموا كما أمرت. اللهم اجعلنا ممن استقاموا كما أمرت. اللهم أقمنا في سبيلك، اللهم أقمنا في سبيلك، اللهم خذ بنواصينا وخذ بقلوبنا في سبيلك على صراطك المستقيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارفع البلاء عن الموحدين. اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا السوء واكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الملة والأمة. اللهم إنا نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل بلادنا